كثير من البرامج التلفزيونية سواء كانت أدبية أو علمية لا تخلو من الموسيقى، ونحن نريد أن نستفيد، فهل يجوز لنا مشاهدة هذه البرامج وسماعها والحال ما ذكر؟ اسمع الخير واغلق عن الشر، اسمع الخير الذي تريده، وإذا جاء الشر فاغلق عنه ولا تشاهد الشر، هذا إذا كان ولا بد، وإلا فالتمس طريقا آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.